إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، تأليف وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. يقول إبراهيم: السلام عليكم يا من تتجلى أنواركم للبصيرة وتحتجب عن الأبصار، السلام عليكم يا من يستروح القلب حفيفكم وتعجز عن إدراكه الأجساد، السلام عليكم يا من تطرب الروح بدعائكم وإن قصرت عنها الأسماع. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. صدق الله العظيم. لم أعثر لهم على أثر يا ابنتي. لكن الله يا سيدتي هاجر، من شرفات المجد والجاه إلى ذل الأسر، إلى الرحيل عن ظلال قصور النعمة والملك، إلى خباء من الصوف لا يقي من وهج الشمس ولا سيل المطر. ما يدريك، لعلها تنعم بظل ظليل لا يشعر به إلا من أفاض الله عليه من نعمة الرضا والقناعة والصبر الجميل، فإنه حصن منيع لا تخترقه سهام اليأس، ولا تقتحمه جحافل السخط، ولا تقهره مصاعب السبيل مهما كانت مشاق ووعورته ومخاطره. صدقت، لكن لابد أن نطمئن عليها ونعرف إلى أين رحل بها زوجها. نبي الله يا بسنت، إن كنت آمنت بما جاء به حقا. آمنت بالله ربي إبراهيم وإدريس، وما خوفي على زوجته هاجر إلا خوفي على ولدها بضعة نبي الله، وما خوفي على ولدها إلا خوفي على نبي الله ودعوته التي أمره بها ربه، وما زالت بعيدة عن أسماع الناس وقلوبهم، وما آمن معه إلا قليل ممن هداهم الله. لكأني يا ابنتي أرى ما سوف يأتي به الغد، وإني لأرجو أن يمتد بي الأجل حتى أجد دعوته وقد أضاءت ظلمات المعابد على ضفاف حابي ذلك النهر العظيم، وصدحت تراتيلها وترانيمها في أرجاء تلك الهياكل، وقد تحولت إلى بيوت ومساجد لله الواحد. يقول إبراهيم: ربي قد أمرتني فامتثلت لأمرك، وها أنا ذا بلغت بهما مبلغ علمي بما أوحيت إلي إلى ذلك الوادي حيث لا زرع ولا ثمر ولا طير ولا بشر ولا شيء، لا شيء إلا رحمتك، وإني أستودعهما رحمتك يا أرحم الراحمين. هل ستنزل بنا في تلك الأرض يا نبي الله؟ يقول إبراهيم: بل تنزلين بولدنا بما معك من بقايا الزاد والماء يا أم إسماعيل. أنزل بولدنا وأنت؟ يقول إبراهيم: سأرجع كما أمرني ربي. انتظر يا إبراهيم انتظر يا أبا الغلام. يقول إبراهيم: ليس لي من الأمر شيء. وولدك هذا ماذا جنى لتتركه يموت بين يدي إن لم أجد له قطرة ماء؟ يقول إبراهيم: يتولاه من خلقه ومن أمر أباه بما يأمرك به، انتظري مع ولدنا. انتظر إلى متى وكيف؟ كيف وليس في ذلك الوادي أنيس يؤنس وحشتي، ولا ظل ولا شجرة ولا قطرة ماء؟ يقول إبراهيم: ليس لي من الأمر شيء، فالله أمر وله السمع والطاعة. الله أمرك بهذا؟ يقول إبراهيم: نعم. إذن فلن يضيعنا، امضي إلى ما أمرك به ربك يا نبي الله. يقول إبراهيم: اللهم إنك أمرتني بما يعجز العقل عن إدراكه وما ينفطر القلب من هوله، وإنه ولدي فلذة كبدي قرة عيني نعمتك التي أنعمت بها علي بعد طول ترقب وانتظار، ولا يأس ولا قنوط ولا حيلة لي إلا طاعتك والصبر على قضائك. اللهم إنك تعلم أني بشر وأني أب، وأنه بضعة مني أنت خلقتها ولم تك شيئا، وأنه كان بارقة أمل يسري في مسارب الروح وشغاف القلب ما بين عجز لا حيلة لي فيه وأمل لا قدرة لي على بلوغه، وقد واسيتني في شيخوختي ورددت إلى وهن الجسد قبسا من قوة الروح، فلا تسلبني بعض ما أنعمت به علي، وأسبغ عليهما من ظلال رحمتك ما لا فزع بعده، ولا ظمأ ولا جوع ولا تهلكة. وإن كنت قد قضيت عليهما بما لا يعلمه عبدك ونبيك، فالطف بهما وبعبدك وبنبيك فيما قضيت مما لا يعلمه غيرك يا الله، يا أرحم بالخلق من سائر الخلق، ويا أرحم بالغلام الرضيع من قلب أمه وأبيه، يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. صدق الله العظيم. اللهم رب الأرض والسماء، يا من تراني ولا أراك، وتسمعني وتسمع خفقات قلب صغيري وأنفاسه الواهنة، ربي إني وحيدة في تلك الأرض التي لا أعلم عنها شيئا ولا أعرف أحدا ولا أرى ولا أسمع إلا دبيب الهوام وما يهتف باسمك بما لا يعلمه غيرك. ربي إني بين يديك بغلامي وليدي قرة عيني، لا أملك له شيئا يحميه إذا أغار علينا وحش من دابة أو إنس أو جن. ربي إني وحيدة إلا من ولدي، خائفة فزعة لا على نفسي ولكن على وليد ضعيف لا حيلة له ولا قوة. يا أبا الدفان أبشر، سترى النور مقاما، فارفع القبلة وابني الكعبة البيت الحرام، ثم أذن يأتك الناس طوافا وقياما وصلاة وسلاما، يا خليل الله وصلاة وسلاما يا خليل الله. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا